وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. في هذه الآيات الكريمات يذكر الله سبحانه وتعالى مشهد الاحتضار لكل نفس مؤمنة كانت أو غير مؤمنة، وهذا المشهد كل واحد سيمر عليه وسيطالعه وسيشاهده وسيرى منازله ومآله عند الاحتضار إن كان خيرا وإن كان شرا. قال الله عز وجل: فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين، ترجعونها، يعني الروح، إن كنتم صادقين. فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح صعدت وبتخرج، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني غير مجزيين، ترجعونها، يعني هذه الروح التي قدر الله لها أن تخرج في هذه اللحظة، هل يمكن إرجاع هذه؟ لا، مهما بذل من الأسباب ومهما حضر من الأطباء، إذا تم الأجل ما نفع أي سبب من الأسباب، انتهى. قال الله جل وعلا: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالحياة أنفاس معدودة وساعات معدودة ودقائق معدودة، والرزق مقدر لكل إنسان رزقه، فإذا انتهى الأجل وانتهى الرزق خلاص انتهى الإنسان من هذه الحياة. كل واحد، كل مخلوق سيموت. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فمهما أحضر من الأطباء يمين شمال من أهل الخبرات والاختصاصات لا تفيد إذا انتهى الأجل أبدا، ولو كان الإنسان كبير، ولو كان رئيس، ولو كان أي شخص، ما دام انتهت مدته خلاص انتهى ولا بد. ثم قال: فأما إن كان من المقربين، صلى الله عليه وسلم فضله، يعني بيّن يعني أحواله، هذه أحوال المحتضرين. فأما إن كان من المقربين وهم الذين عملوا بأوامر الله عز وجل واجتنبوا نواهيه، عملوا الطاعات بما فيها الواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات وبعضا من المباحات، هؤلاء هم المقربون، هؤلاء هم أعلى، هو هؤلاء بأعلى المنازل، وهؤلاء أفضل الأقسام. وقد بيّن الله جل وعلا أقسام هذه الخليقة في أول هذه السورة الكريمة: وكنتم أزواجا ثلاثة. قال الله سبحانه وتعالى هناك: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. لما ذكر أصنافهم ذكر ما أعد الله لهم في أول هذه السورة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين على سرر متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون بها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هؤلاء المقربون أعد الله لهم هذه الكرامات العظيمة في دار الآخرة. والصنف الثاني من دون المقربين وهم أصحاب اليمين، وهم عامة المؤمنين يعني هم أكثر، ولهذا قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فأصحاب اليمين هؤلاء هم أكثر أهل الجنة أصحاب اليمين، لكن المقربين أعلى منهم منازل وأعلى منهم درجات، وهم السابقون السابقون لكل الخيرات المبادرون لها. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وهو من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ومنهم مقتصد وهو الذي عمل بطاعات وهو الذي فعل المأمورات وترك المحرمات فقط، ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين وفقهم الله تعالى لخدمته وطاعته فقاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض من المباحات، فهؤلاء هم أعلى المنازل. لما ذكر أصحاب ذكر المقربين وأصحاب اليمين في أول السورة وما أعد لهم قال وأصحاب الشمال، والعياذ بالله ما أصحاب الشمال يعني ما حالهم وما شأنهم؟ قال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين، يعني هذا ضيافتهم وهذا ما أعد لهم. هؤلاء أصناف ثلاثة. فاختر نفسك يا عبد الله وحاول أن تكون من المقربين، فإن لم تكن منهم فكن من أصحاب اليمين، وإياك أن تكون من القسم الثالث، صلى الله السلامة والعافية. قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني تبشرهم الملائكة كما سأذكر لكم حديث براء بن عازب فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين وهم دونهم في المنزلة فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني يسلم عليه ويقال له إنك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، أعوذ بالله، نسأل الله العافية، الماء الحار يعني ضيافة، فنزل من حميم وتصلية جحيم، نسأل الله العافية. قال الله تعالى مؤكدا ذلك إن هذا لهو حق اليمين، لهو حق اليقين، فأكده بإن واللام والضمير وكل هذه مؤكدات في علم البلاغة، إن هذا لهو حق اليقين. فذكر الله سبحانه وتعالى أصناف المحتضرين وأنهم ثلاث أصناف: مقربون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، نسأل الله العافية. أما إن كان من المكذبين الضالين. وقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه حديثا طويلا في هذا المعنى قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فوجدنا القبر لم يصلح بعد، يعني اللحد ما انتهى. قال: فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، يعني ساكنين هدوء. أحد الرسول معهم عليه الصلاة والسلام كلهم احتلم الرسول ساكنين، ومشهد قبر الموت له رهبة. قال: كأن على رؤوسنا الطير. قال: والنبي عليه الصلاة والسلام ينكت في الأرض بمخصرة في يده أو عود في يده، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، يعني قال: قولوا أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب القبر. قال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، يقول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اسمعوا هذا المشهد العظيم، الرسول لا يعلم إلا ما علم الله جل وعلا، ولا يعلم الغيب، لكن الله قد يطلع على شيء من الغيب سبحانه وبحمده، يطلع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، فيجلسون منه مد البصر، يعني يرى يشوفه المحتضر يشوف، فيجلسون منه مد البصر، فيأتي إليه ملك الموت. أولئك الملائكة عليهم السلام جالسين قدام، كل واحد معهم الحنوط من الجنة وأكفان من الجنة. فيأتي إليه ملك الموت فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال: فتنساب الروح كما تنساب القطرة من فم السقاء، تعرفون السقاء القربة إنها تحمل بها الماء، جلد يكون فيه الماء، فتنصب بدون تعب وبدون مشق. فتنساب الروح كما تنساب القطرة، يعني قطرة الماء من في السقاء من أثم يعني، فيأخذها بيده، فلا يدعونها الملائكة عليهم السلام في يده طرفة عين، يأخذونها منها على طول، لكن هذا موكل بقبض الأرواح، أو عزرائيل موكل بقبض الأرواح، فإذا قبضها في يده لم يتركها في يده طرفة عين، فيأخذها منه ويجعلها في ذلكم الحنوط وفي تلك الأكفان، فيخرج منها كأطيب نفحة مسك على وجه الأرض، يعني ريح الروح شيء عظيم كأشد ما يكون من طيب المسك، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا: من هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء في الدنيا، يعني لا يجره لقب ولا اسم ناقص، أحسن أسماء اللي يسمىها في الدنيا، يقول: هذا فلان ابن فلان. فيفتتحون بها أبواب السماء فيفتح لهم، ويشيعه من أهل من كل سماء مقربوها، يعني أشراف الملائكة، كل سماء أشرافها شيع روح المؤمن، هذا فضل من الله جل وعلا لكم نادر، سخر الله لك ملائكة السماء يشيعون روحه. فلا وهكذا كل سماء يعني يأتون إليها يشيعه من كل سماء مقربها حتى ينتهوا إلى الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، فوق السماء السابعة في عليين، وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. كتاب كتب هنا خلاص الحمد لله فاز، يرجع إلى الأرض. قال: فإذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه. ولا تقول يا عبد الله كيف يجلس القبر وهو هذا ضوء. الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وبحمده لا إله إلا الله. هذه أخبار صحيحة موقفنا منها التسليم. فيقعدانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولون له فيقولان له من نبيك؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. أتانا بالبينات من عند ربنا فصدقنا واتبعنا. فينادي فيقال له نم صالحا. فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوا له فراش من الجنة ودثار يعني لحاف من الجنة ويفتح له باب إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا شررها يتطاير شاء الله العالم. ويفتح له باب آخر إلى الجنة فينظر إلى ثمارها وأنهارها وأشجارها وما أعد الله فيها من النعيم. ينظر إليهما جميعا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ينظر إليهما جميعا هذه النار هذه الجنة قدامي. فيقال له هذا منزلك لو لم تطع ربك، لكن الله أطعت ربك ورحمك ربك وأبدلك الله بهذا المنزل هذا المنزل أسأل الله كريم ربك. فيقول ربي أقم الساعة. ربي أقم الساعة يريد أن يذهب إلى منازل في الجنة أسأل الله كريم ربك. فيقال له نم ويفتح له باب إلى الجنة كما عرفنا يأتيه من روحها ونعيمها ويراح عليه بما يحتاج إليه بكرة وعشية وروحه تسرح في الجنة وتعلق في أشجار الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث أنس الثابت الصحيحين أنه يأتيه ملكان فيقعدانه وإنه ليسمع قرع نعال من شيعوه من زهير رايحين ومخلين يسمع قرع النعال لكن وين يمير حقهم ما أدري. قال فيأتيه شاب حسن الوجه جميل الثياب طيب الرائحة فيقول له أبشر بما يسره وستجدني خير مؤنس أي خير واحد يونس لها الوحشة. فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال أنا عملك الصالح وستجدني خير مؤنس. الحاصل هذه حال المؤمنين يا أخواني واسمعوا حال الكفار والمنافقين. قال عليه الصلاة والسلام وأما المنافق والكافر والعياذ بالله فإذا نزل به يعني كان في آخر دنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. مسوح هذا شيء مثل الشعر لباس خشن مثل الشعر والعياذ بالله خشن جدا يعني معه يعني أكفال من النار وحمص من النار صلى الله العافية ومعه المسوح والعياذ بالله. فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول أيتها الروح الخبيثة في الجسد الخبيث كنت تعمرينه أخرجي إلى سخط من الله وغضب نسأل الله العافية. فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. تعرفون السفود هذا شوك يكون في ظهر الضأن في شعر الضأن يعني إذا مثلا هذا ينبت في البرية وإذا مثلا بركة الأغنام نشب في شعرها تجي تجره ما يطيع خلص ما يكون تقطع الشعر معه. فإذا كان عاد مبلول جاه مطر ولا جاه ماء صار أشد ما عاد يخرج منه هذا اللي يتقطع الشعر. قال فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول وقال في أخرى ينتزعها وينتزع معها العروق والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فلا يد ويخرج منها كأنتني ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فلا يضعونها في يده طرفة عين ويضعوها في ذلك المسوح، وهذا هي الأكفار والعياذ بالله من النار. ثم يصعدون بها إلى السماء فلا يمرون على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الرائحة أو ما هذه الروح الخبيثة، قالوا هذه روح فلان بن فلان بأخبث أسماء في الدنيا عكس الأول. فإذا انتهوا بها إلى السماء الدنيا فتح أغلقت أبواب السماء دونها. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل إن الذين كذبوا بآيات واستكبروا عنها إن الذين كذبوا بآيات بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل، إذا أمكن الجمل يدخل مع ثقب الإبرة سم الخياط هذا طبعا شيء مستحيل، فهؤلاء يدخلون الجنة وتفتح لهم أبواب السماء. إذا حجبت السماء دونه فتطرح روحه طرحا فرحا على الأرض والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام بعكس المؤمن يصعد به العليين اخترق السبع الطباق شيعوه الملائكة المقربين، وقال الباري جل وعلا عنه اكتبوا كتابه في عليين واعيدوه إلى الأرض، لا هذا يطرح طرح والعياذ بالله. ثم تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال عليه الصلاة والسلام فإذا وضع في قبره يعني الكافر والمنافق أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقول ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، ما تقول بهذا الرجل اللي بعث فيكم، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما عندك خبر، صلى الله عليه وسلم. قال فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من حوله إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق، كان ينفجع. ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، ينظر للجنة وما فيها من الثمار والنعيم والأنهار، وينظر للنار والعياذ بالله يحطم بعضها بعضا، فيقال هذا منزلك لو أطعت ربك، لكن لما عصيته أبدلك الله بهذا المنزل له النار، نسأل الله العافية والسلامة وأن يقينا وإياكم منها وجميع المسلمين منه وكرمه آمين يا رب العالمين. تصوروا يا إخواني واشتكون فرحة الأول ذاك وحسرة الثاني، ما تقدر، نسأل الله العافية. ولهذا يقول يكون الكافر يجتمع عليه عند الاحتضار حسرة الموت وحسرة الفوز، فات العمر راح وأضحى ما عنده عمل، نسأل الله العافية. فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، يعني عاد إذا قام تبي يروح للنار، نسأل الله العافية. قال ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه. الأول ذاك يمد له ينور له في قبره ويمد له مد البصر. قال ويأتيه رجل قبيح المنظر سيء الحال منتن الثياب، فيقول له من أنت؟ فيقول أبشر بما يسوءك والعياذ بالله. فيقول من أنت؟ قال أنا عملك الخبيث وستجد لي شر مؤنس، نسأل الله العافية والسلام. فيا إخواني هذا مشهد صحيح والأحاديث صحيحة، والقرآن كما سمعتم آخر سورة الواقعة شيء لا بد منه، لكن ماذا أعددنا لهذا المشهد؟ هذا هو الكلام، يجب أن كل واحد يسأل نفسه، لا مال ينفع ولا أولاد ينفعون ولا جاه ينفع، وإنما ينفع برحمة الله جل وعلا العمل الصالح. وإخلاص العمل والطاعة لله عز وجل. تصورتم الموضع، تصورتم هذا المشهد، كل واحد منكم يحاسب نفسه ويعد نفسه إعدادا صحيح، ويعلم أن ما بينه وبين هذا المشهد إلا أن يقال فلان مات. فهمتم الكلام ده ولا لا؟ هذا نص القرآن وهذه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله في سورة إبراهيم عليه السلام: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلولا أن الله يثبت المؤمنين ما استطاعوا الجواب للملائكة، لكن الله جل وعلا يثبت عباده المؤمنين. وقد جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل لحيته من الدموع. فقيل له: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، تقف على القبر تبكي؟ إيه؟ فقال: إن القبر أول مراحل الآخرة، فإن سهلت فيه حال العبد وتيسرت فما بعده أيسر منه، وإن كانت الثانية فما بعدها أشد منه. فيا إخواني ويا أحبابي، ارحموا أنفسكم واعملوا عملا صالحا ينجيكم من عذاب الله عز وجل. فعلينا جميعا المبادرة والحرص ومحاسبة النفس والمحافظة على الطاعات وعلى الصلوات وإخلاص العبادة. فلا نرجو إلا الله، ولا نخاف إلا الله، ولا نطلب المدد إلا منه سبحانه وتعالى، ولا نذبح لغيره، ولا ننذر لغيره. انتبهوا لهذا رحمكم الله، فإن أكثر الناس اليوم والعياذ بالله في ضلال. فانتبهوا رحمكم الله لأنفسكم، وأنقذوها من عذاب الله عز وجل. الآن يا إخواني، لو فرضنا الآن نتيجة الامتحان ستعلن اليوم أو غدا، أليس الطلبة وأولياء أمورهم مشدودون مع هذه المدرسة؟ كل يقول عسى النتيجة إن شاء الله تكون طيبة ومريحة إلى آخره، كل الجميع كذلك. وهذا عمل مهم يعني فيه. لكن لو فرضنا إذا طلع اسم الواحد من الفائزين والناجحين، ومعناه يستبشر وأهلك كذلك، والناس يهنون، والتلفونات شغالة، وكل يقول مبروك إلى آخره، تتقدم من حسن إلى أحسن إلى آخره. وإذا رسب، كل الناس يواسي ويعزي ويقول: والله يا أخي إن شاء الله يمديك وكذا وكذا، وشد حيلك واجتهد. لكن الحزن يعلو على الوجوه. هذا إذا كان في أمور الدنيا. هذا الآن ما نجح، لكن ينجح في الدور الثاني، ولا ينجح في السنة الثانية، ولا افرض ما درس يموت. لكن يا اخواني، تصوروا حالة من يرى الجنة والنار امامه ويقال: هذا منزلك عن الجنة، وهذا صرفك الله عنه، له منزل من النار. كيف فرحته؟ يعني شيء ما يقدر لقدر ابدا. والثاني والعياذ بالله اللي يرى الجنة وما فيها ثم يصرف عنها ويقال: هذا منزلك النار. الأمر عظيم يا إخواني، لو كان لنا قلوب تعي لكان حال غير حال نحن فيها. لكن نشكو إلى الله قلوبنا القاسية، ونسأله أن يلينها بالإيمان، إنه على كل شيء قدير، وأن يبصرنا وإياكم فيما ينفعنا. فخير ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله عز وجل والمحافظة على الطاعات، ومن أجل ذلك وأهم إخلاص العبادة لله عز وجل والمحافظة على الصلوات في أوقاتها في جماعة المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخير ما أمكنكم ذلك، والحرص عن اجتناب المحرمات كبيرها وصغيرها، فإنها حتى الصغائر لا تحتقر، فإنها إذا تراكمت على العباد أهلكته إلا أن يعفو الله جل وعلا عنه. فانتبهوا رحمكم الله لذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم بصيرة في دينه، وأن ينفعنا ما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا, وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما, وأن يرد الجميع إلى أوطانهم سالمين غانمين, إنه على كل شيء قدير, وأن يعيدنا وإياكم إلى مثلها أعواما عديدة في عز للإسلام والمسلمين وأمن وصحة وعافية واستقرار, إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, سلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. والآن إلى الأسئلة, وأرجو أن يكون ذلك بانتظار. في أوراقنا تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل تصح العمرة إلى أمي وهي الآن في أرجل العمر؟ يسأل الأخ, أنا أعيد السؤال, أنا أعيد عشان تسمعوه. يسأل الأخ ويقول: هل تصح العمرة عن أمي وهي الآن في آخر العمر؟ مع أنها أدت الحج سابقا. مع أنها أدت الحج, نعم, لا مانع من الاعتمار عنها إذا كانت لا تستطيع أن تأتي, فلا مانع من الاعتمار عنها, وليكن ذلك من التنعيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل لطواف الوداع وقت محدود؟ يسأل السائل ويقول: هل لطواف الوداع وقت محدود؟ الجواب: طواف الوداع لا حد له, كل من أراد أن يسافر من مكة المكرمة بعد الحج فعليه أن يودع البيت, لكن إذا ودع البيت لا مانع